عبد القادر الخليفي عضو في نقابة الأمن الوطني بسيدي بوزيد. بالنسبة للوقفة هذه وقفة احتجاجية على المماطلة على المطالب اللي قدمناها قبل وما امتثلوا لهاش، جهلونا باقيين يماطلوا فينا ويضربوا في النقابات بعض، يحبوا ينفردوا بنقابة واحدة باش يضربوا النقابات بعض. احنا في معتمدية الرقاب نقولوا لهم راكم عندكم باش تعنوا بالمماطلة هذه، ورانا باقيين في تصعيد في وقفات احتجاجية أخرى وباش نمشوا نحضروا في تونس لوقفة القصبة ونساندوا زملائنا في المعتمديات سيدي بوزيد كامل. وتحية تونس.